الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصايا لطلاب العلم: جرت عادة أهل العلم والمشايخ أن يوصوا غيرهم، وهي وصية أيضا لأنفسهم، فقد أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كميل بن زياد النخعي وصية عظيمة بليغة في معنى العلم والحث عليه والتفكر فيه. والوصية هي العهد إلى الغير بالشيء المهم، ولهذا سأقتصر على ما يناسب الوقت والمقام في هذه الوصايا. وأول من توجه له هذه الوصايا محدثكم. الوصية الأولى: الوصية بالإخلاص لله تبارك وتعالى. فالعلم كما قال بعض أهل العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فيجب فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضاً جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء الوعيد الشديد في من لم يخلص عمله لله عز وجل، بل جاء تخصيص العلم بذلك. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. فيؤتى بالعالم فيقرره الله نعمه فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم. فيؤمر به إلى نار جهنم عياذا بالله. وفي بعض روايات هذا الحديث: قارئ للقرآن. فمثل هذا النص الذي فيه الوعيد الشديد في ترك الإخلاص لله عز وجل رادع لكل من تهاون في تحقيق الإخلاص. ولهذا إذا خلى العلم عن الإخلاص والنية انتقل من أفضل العبادات إلى أحط المخالفات، وليس شيء يحطم العلم مثل الرياء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العمل بلا علم كمن يحمل جراب تراب في سفره فهو يثقله ولا ينفعه. وتحقيق الإخلاص سبب من أسباب توفيق الله عز وجل للعبد، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص جالب للتوفيق. وأما علامة الإخلاص بأن يريد بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، لا يبتغي من أحد جزاء ولا شكورا. يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: وعلامة الإخلاص أن يقصر عن الدعاوى وحب المناظرة والتكثر بالعلم، وأن يزدري نفسه، فإذا كان قصده التكثر بالعلم وأن يقول: أنا أعلم من فلان، فبعدا له. ويقول أيضا عليه رحمة الله: وينبغي للعالم أن تكون نيته حسنة وقصده حسنا، فإذا أعجبه كلامه صمت، وإذا أعجبه الصمت تكلم، ولا يفارق مجاهدة نفسه، فإن النفس تحب الثناء والظهور. وجاء عن الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى قال: سألت الأوزاعي وعبد العزيز بن سعيد وابن جريج ما أردتم بطلب العلم، فكل يقول: أردت به نفسي، إلا ابن جريج قال: أردت به الناس. قال الحافظ الذهبي معلقا على هذا: ما أحسن الصدق. فإياك يا طالب العلم أن تهمل هذا الباب العظيم. والوصية الثانية: الوصية بالتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بها نجاتك مع تحقيق الإخلاص. يقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما تحقق فيه الإخلاص والمتابعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباضي، وهو مخرج عند الترمذي وأبي داود وغيرهما: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث ففيه أن التمسك بالسنة سبب من أسباب النجاة من الاختلاف المذموم. بل جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا ما دلت عليه الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عليك باتباع السنة وإياك والبدع. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصل السنة عندنا التمسك بآثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم وترك البدع، والسنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة. فإياك يا عبد الله أن تترك الاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام بحجة قول فلان، أو بحجة المذهب، أو نحو ذلك. فقد قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اتفق العلماء على أن من بانت له سنة لم يجز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: من وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله الله عز وجل مخالفة أحد من الناس كائنا من كان. وأيضا مما أوصي به نفسي وإخواني: العمل بالعلم، وهذه الثمرة من تعلم العلم أن تعمل به. وقد اشتد غضب الله عز وجل على من لم يعمل بعلمه: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل ضرب الله عز وجل مثلين لمن لم يعمل بعلمه، الأول كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن حملت وجريت وراءه يلهث وإن تركته فهو يلهث، هذا مثله كمن لم يعمل بعلمه. والمثل الآخر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا فإن العمل بالعلم سبب من أسباب الثبات على الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعمل بالعلم سبب من أسباب الثبات على الدين، والعمل بالعلم سبب من أسباب التوفيق للحق. قال بعض السلف وهو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل: من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة، ومن أمر البدعة على نفسه قولا وعملا نطق بالبدعة وتلا قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. فالله الله يا طالب العلم بالعمل بالعلم، فهو سبب أيضا من أسباب بقاء العلم، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بل سبب من أسباب الحفظ وتثبيت الحفظ كما روي عن وكيع بن الجراح عليه رحمة الله أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، ونستعين على طلبه بالصوم. وكان السلف عليهم رحمة الله يعملون بالعلم، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: ما كتبت حديثا إلا وعملت به ولو مرة واحدة لئلا يكون حجة علي. وجاء عن محمد بن جعفر بن حمدان قال: صليت أنا وأبي خلف أبي عثمان سعيد بن إسماعيل، فصلى بنا ذات ليلة في رداء وإزار، فقلت لأبي: أمحرم هو؟ قال: لا، ولكنه ما سمع حديثا لم يعمل به إلا عمل به يوما وليلة، وإنه قرأ علي المستخرج على صحيح مسلم، ومر بنا حديث لبس النبي عليه الصلاة والسلام رداء وإزار فهو يعمل به. وقد احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام أجره، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا طيبة حجمه وأعطاه دينارا وأمر مواليه أن يخففوا عنه. فالعمل بالعلم من ثمار العلم يا عبد الله. وأيضا من الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني الوصية بالصبر، فالصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، وإذا لم يصبر طالب العلم فلن يحصل مراده من العلوم الشرعية وإتقانها. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في أكثر من 80 آية كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقد جاء في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالصبر يا عبد الله ويا طالب العلم على تحصيل العلم وعلى الغربة وعلى قلة ذات اليد وعلى جفاء القريب والبعيد، بل وعلى جفاء شيخك. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. وأيضا مما أوصي به نفسي وإخواني توقير العلماء ومعرفة أقدارهم وإنزال الناس منازلهم. والله سبحانه وتعالى أثنى على أهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في جنازة وكان فيها زيد بن ثابت، فلما أراد زيد أن يركد دابته أخذ له بالركاب، فقال: تنحى عني يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. بل جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإياك إياك واحتقار أهل العلم، إياك وإياك أن تزدري أهل العلم، فإن السلف كانوا يعرفون قدر العلماء. جاء عن ثابت بن أسلم أنه قال: قال رجل لأبي برزة الأسلمي: إن أخاك عائذ بن عمرو، ورآه يلبس صوفا، إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخز. فقال: نعم الرجل عائذ. فذهب الرجل وأخبر عائذ بن عمرو بما قال أبو برزة، فقال عائذ بن عمرو: نعم الرجل أبو برزة. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا: هكذا كان العلماء يوقرون أقرانهم. وجاء أيضا عن ابن المديني قال: قال لي هشام بن يوسف وهو الصنعاني، أو يوسف بن هشام الصنعاني: كان عبد الرزاق أحفظنا وأعلمنا. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: هكذا كانوا يعترفون لأقرانهم بالحفظ والعلم. وجاء أيضا عن علي بن بحر، حسين بن علي بن بحر، قال: جاء دحين إلى بغداد فرأيت أبي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف بن سالم قعودا بين يديه كأنهم صبيان. قال الحافظ الذهبي: هم أكبر منه سنا، لكنهم أكرموه لأنه كان قادما واحترموه لحفظه. وإياك يا عبد الله واحتقار أهل العلم. جاء في ترجمة عبد الله بن سلمة الأفطس: كان كما قال الذهبي يحتقر أو يستخف بالعلماء، فقال في سفيان: يكذب، وتكلم في غندر، وقال في يحيى بن سعيد القطان الأحول. قال الذهبي: قلت هي سنة الله أن كل من ازدرى بأهل العلم مات حقيرا، فمن ازدرى أهل العلم عاش صغيرا ومات حقيرا. وأيضا مما أوصي به إخواني الحذر من الكبر والعجب، فإنهما من الآفات التي إذا أصابت طالب العلم أصابته بمقتل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي عليه حلة مرجل رأسه يتبختر في مشيته فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء إزاري والعز ردائي، من نازعني فيهما عذبته. وجاء عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. واعلم يا طالب العلم أن الكبر سبب من أسباب صرفك عن الحق. يقول الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يتواضعون، حتى قال أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم وطالب العلم أن يحثو التراب على رأسه تواضعا. وقالوا أيضا: المتواضعون من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المنخفض من الأرض أكثر ماء. فإياك يا طالب العلم والكبر، وعليك بالتواضع، فإن من تواضع لله تبارك وتعالى رفعه، من تواضع لله رفعه. فآفة العلم والإعجاب والغضب، وآفة المال التبذير والنهب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا الشيخ الفاضل رمضان بن أحمد المقلفطة على كلمته الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. والآن مع كلمة الشيخ محمد بن سعد الأنقر وفقه الله، والذي سيحدثنا عن حرمة المؤمن وإقامة منات التوحيد، فليتفضل مشكوراً.